كما أنهم ألزموهم بأن يركبوا الخيل على جهة على أن يركبوا البغال والحمير والجمال على جهة معينة، بأن يسدن الرجلين من جهة واحدة ويكون ظهره من جهة أخرى، ما يركب ركوب عادي، يعني قمة التمييز وقمة بيان أن أصحاب هذا الدين هم أقل شأنا وأحقر من أن يرفعوا. وكان هذه وجهة نظر عمر رضي الله عنه وأرضاه. فنقول أنه إذا اختلفت الأزمان وكان من المناسب أن يسلك الإنسان مسلك آخر فهذا راجع لوجهة نظر ولي الأمر. لكني أقول أن ما أشار إليه عمر بن الخطاب يحتاج إليه كثير من الناس، فإنهم اليوم يرون أهل الكتاب يرون أنهم من أرفع الناس شأنا، ليس كذلك؟ وينظرون إلى ما هم فيه من دنيا متناسين ما هم فيه من كفر. فعمر بن الخطاب أراد أن يبين أنه الإنسان قيمته بدينه فقط، غير الدين ليس له أي قيمة تعتبر للإنسان. فإذا لم تكن مسلم فلتكن بهذه الصفة، تلبس لبس معين وتركب شيء معين إلى آخره. وهذه النظرة يحتاج إليها كما قلت كثير من الناس اليوم الذين صاروا يعظمون الكفار بسبب ما هم عليه من دنيا، وهذا غلط فاحش وخطأ عظيم يعني يقع فيه كثير من الناس. فإن ميزان الدين هو الميزان الذي ينبغي أن يوزن به الناس في الفضل والتقدم. بعد الصلاة إن شاء الله نتم حتى نختم هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.